الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن على خلقه وسبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله وتقله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آيته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن هذا مبحث الجمع بين العلو والمعية وكلام شيخ الإسلام واضح وظاهر وفيما سيأتي مزيد تفصيل قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره قال صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. إذن في هذه الفقرة من كلام الشارح رحمه الله تعالى ذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ووضحه من أن الله جل وعلا عال على خلقه وعلو الله تعالى مر معنا مرارا هذا أن علو الله ثابت بماذا أنت؟ بالكتاب نعم وبالسنة ايه؟ وبالعقل وبالفطرة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أحسنت. والعلو تكلمنا عن العلو الآن. لا عفوا والاستواء بالكتاب والسنة والإجماع والعقل لا والفطرة لا. أحسنت. إذن علو الله تعالى يشهد له الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة واستواء الله جل وعلا لو لم يخبر الله جل وعلا ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله استوى ما علمنا فدلائل العلو منها أدلة عقلية خلاف فيها النقلية وفيها العقلية أما الاستواء وهو نقلي بحت لو لم يخبر الله لما علمنا فلما أخبر صدقنا وآمنا وسلمنا. قوله بائنا من خلقه الله مستوى على عرشه بائن من خلقه ما معنى بائن من خلقه تكثر هذه في كلام السلف عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وجماعة يقول الله عال على خلقه عال على مستوى على عرشه بائن من خلقه ما معنى بائن من خلقه ليس مختلط داخل في خلقه يرد على من هنا الصوفية الغلاة نعم على أهل وحدة الوجود وأهل الحلول ما الفرق بين وحدة الوجود والحلول أنت لأنك أنت أخبرتك بهذا نعم ما الفرق بينهما وحدة الوجود والحلول الحبر يعني يختلف ويختلف وجود ذكرنا هذا يعني في كل شيء. نعم. والحلول بعض من أصحاب وحدة الوجود يقولون الله موجود في كل وجود، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، أخزاه الله. قد رد على هذا ابن القيم في النونية وذكر هذا البيت له. ولهذا يقول ابن عربي في كتابه إما في الفصوص أو الفتوحات المكية، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. نفسه أنا حتى كان قائلهم يقول سبحانه سبحاني سبحاني سبحانه، حتى يقول ابن الفارض إذا دعوتم الله فأنا أستجيب هو أو أنا نفس المجاب نفس المجيب. ولهذا يقول وتأية ابن الفارض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكرت لك هذا، هي كلام بديع من حيث اللغة لكن احتوت على الكفر الأكبر الذي كما يقول شيخ الإسلام هو أشد من كفر اليهود والنصارى. قال فكلامه في الشعر في هذا، قال هو كلحم خنزير وضع في صينية من ذهب. فهمتم ما معنى هذا الكلام؟ قال قصيدة ابن الفارض، قال كلحم خنزير وضع في آنية من ذهب. ما هي الآنية هنا من ذهب؟ هي هذا الشعر الجميل الذي وضع فيه الكلام جميل لكن المحتوى أشد من لحم الخنزير. فهمت؟ فهذا أصحاب وحدة الوجود. الحلول يقولون يحل في بعض مخلوقاته إذا بلغت درجة تصبح أنت الله والله أنت، هم هؤلاء. وبعضهم يقول لا، الله موجود في كل الوجود، وهذا كفر بالاتفاق، لا يقوله اليهود ولا يقوله النصارى. حتى أن أصحاب عيسى عليه السلام وإن كانوا حواري عيسى على السماش قالوا ربنا أنزل علينا مائدة، يؤمنون بماذا؟ بالعلو ولا إشكال. حتى في الجاهلية في شعر أمية بن أبي الصلت شاعر قبل الإسلام كان في أبياته يذكر أبياتا في علو الله، قد أشار إلى هذا جماعة منهم ابن قدامة في كتابه العلو. فهمتم؟ فحتى الكفار المشركون كانوا يعلمون أن الله جل وعلا مستوى على عرشه. فقولهم بائن غير مختلط بمخلوقاته. ولهذا لما سئل لما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى عبد الله بن المبارك، قال الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، قال له رجل بحد، ماذا قال؟ قال نعم بحد. ماذا يقصد هنا بحد؟ بحد بين الله وبين مخلوقاته، الله فوق ومخلوقه تحت. طيب الإمام أحمد مر معنا هذا في لمعة الاعتقاد لما قال بلا حد ولا كيف، أو بلا كيف ولا معنى، وقال قبلها بلا حد. لماذا الإمام أحمد قال بلا حد وعبد الله بن مبارك قال بحد؟ هل نفس الحد هنا؟ لا، هذا يقصد الحد أن بفاصل بينه وبين مخلوقاته، فهنا نقول الله تعالى بحد، فيه فاصل، فالله فوق والمخلوق تحت. أما قول الإمام أحمد بلا حد يعني بلا شيء يحده، فالله جل وعلا فوق الكون ولا شيء يحده، لا مكان ولا زمان، فهو خارق المكان وخارق الزمان، فالله فوق كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا. واضح الأمر؟ طيب. قال كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر عن سلف الأمة الذين قال هم أكملها علما وإيمانا. وإجماع السلف، من نقل، من نذكر لمن نقل إجماع السلف على هذا؟ محمد الحسن الشيباني من قبل ابن عبد البر، من السلف، من نقله؟ الأوزاعي، ذكر هذا الشيخ الإسلام في الحموية. نعم، كنا والسلف متوافرون نقولون أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذا الإجماع ولا أشكال فيها. طيب، قال خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، والأشاعرة فيهم من المتقدمين من كان يثبت العلو، أظن كالبيهقي والباقلاني وغيره، والخطابي قال الخطابي إيه؟ الأشعري نفسه. إيه أقول أن الأشعري إن رجع فهو ليس منه، فهمت؟ الأشعري في الإبانة يذكر العلو ويرد على من خالف هذا، أما متأخر الأشاعر ينكرون هذا، فهمت؟ طيب، ولذلك أهل العلم يقولون جهمية، وقد مر هذا من كلام الشارح. لماذا عبر بعض أهل العلم على شاعر منهم جهمية؟ لأن دخلت عليهم أصل شبهة جهم بن صفوان، فهمتم؟ مرة هذا معنا من كلام الشارح. أفراغ إيه؟ انظر إيش قال الشارح. قالوا إنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، قد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو جامع، فهو شامل لجميع فرق النفاة فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فكل من عطل لك أن تسميه جهمي، ليس جهميا بالكلية لكنه جهمي في هذه الأمور. طيب، قال الشارح بعدها، قال ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه. وهذا المقصود من كلام شيخ الإسلام، الله عال ويأتي معنا، عال ولكنه لا ينافي أنه مع خلقه ويأتي معنا. أن وقد مر معنا المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة، وبعض أهل العلم يقول لا، بل المعية ثلاثة أنواع. أخص الأخص. أحسنت، معية عامة للجميع كافر ومؤمن، ومعية خاصة للمؤمنين، ومعية خاصة الخاصة لخاصة المؤمنين، كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. معية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار هي أعظم معية أم لا؟ هي من أعظم، أو أعظم معية، أو من أعظمها، فهي معية خاصة الخاصة، فهمتم؟ فإن قلت المعية معيتان عامة وخاصة فلا إشكال، والخاصة تتفاوت، ظاهر الأمر؟ طيب، قال لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب شيخ الإسلام هنا مثل القمر، قال الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى. ولهذا العرب عليكم السلام تقول لا زلنا نسير والقمر معنا. والقمر أين هو؟ في الأرض. أين القمر؟ في السماء. لا، بين السماء والأرض. فالمعية هنا معية أن إيش؟ أن نراه ونستضيء بنوره إلى غير ذلك من الأمور، وإلا القمر ليس مختلطا بالأرض. فإن جاز هذا في حق مخلوق كما قال شيخ الإسلام من أصغر مخلوقات الله، قمر من أصغر مخلوقات الله، فهمتم؟ إذا جاز هذا في حق المخلوق فلا أن يجوز في حق الخالق من باب أولى، ظاهر؟ ولهذا هؤلاء الذين نفوا هذه الأمور إنما خالفوا المعقول وخالفوا المنقول، وهم يدعون بأنهم أصحاب المعقول، وهم في الحقيقة لا للمعقول للمنقول حفظوا، ولا للمعقول حققوا، أو ولا المعقول حققوا. لهذا قال عام شيخ الإسلام، قال لا هم للباطل كثروا ولا هم للحق نصروا، ما فعلوا شيء. قال بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا حبة. قال أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه. ولهذا الذين يقولون المعية معناها الاختلاط، إذن الله جل وعلا في كل مكان، إذا كان المعية معناه في كل مكان، إذن هل الله تعالى في الحشوش والمراحيض وما إليه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان من سفه هؤلاء أصحاب وحدة الوجود. قال بعض، ذكرت لك هذا، قال بعض المشايخ الضلال من هؤلاء، قال لبعض طلبته، قال: من حدثك بأنه هناك شيء غير الله فقد كذب. قال: فمن الذي كذب؟ ما فهمت انت؟ فهمت؟ سلام. واحد من أصحاب وحدة الوجود قال لتلميذه، قال: من حدثك أن هناك شيء غير الله، كل شيء الله، فقد كذب. قال: فمن الذي كذب؟ فهمت ولا لا؟ وانت هو يدعي وحدة الوجود، إذن كل شيء الله، إذن الطالب الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيه؟ طبعا هذا هو، هو إذا تلميذه رد عليه لأنه قال له كل شيء الله، قال: ومن قال لك خلاف هذا؟ ها؟ قال: فقد كذب. طيب الذي كذب ليس الله فيه؟ إذا الذي كذب هو. ولذلك من ذكر من ترك الكتاب والسنة بل والعقل هنا تناقض لا محالة. طيب قال: بلى يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، والأمران لا يتناقضان. قل: والله عالٍ أو قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه، كما يأتي من كلام شيخ الإسلام في الفصل الذي بعده. فالله تعالى عالٍ على عرشه مع اطلاعه على عباده. معية الله تعالى العامة مقتضاها، هي حقيقية، مقتضاها الإحاطة وغير ذلك من الأمور، ومعية الله الخاصة حقيقية مقتضاها النصر والتأييد وغير ذلك. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله: وهو معكم، معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله: السماء، هنا فيه سقط، في السماء كما إيه سقط، أنت عندك في السماء، أنا عندي السماء، هذا سقط، لأن كلام شيخ الإسلام في السماء الآية: أأمنتم من في السماء. فالجاهل بلغة العرب والعدم والغير معظم لله جل جلاله يظن أن المعية هنا أن في السماء، الله تعالى السماء تظله أو تقله، ما الفرق بين تظله أو تقله؟ ما معنى ما الفرق بين تظله وتقله؟ فوق وتقله تحته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. يعني ما أظلت السماء لأن السماء فوقه، وما أقلت يعني الأرض، فأقلت حملت وأظلت علت. عجيب هذا الشاذ والله. أنت الله نواصل. نعم. إذن قال بعدها إيه، ففي هنا قد تكون معنى العلو في العلو، وقد تقوم بمعنى في معنى على، كقوله جل وعلا: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوب النخل. لكنهم لجهلهم ولعدم تعظيمهم لربهم كما ينبغي قالوا فيه أن السماء تحويه، وهذا مناقض لصريح النقل وصريح لصحيح النقل وصريح العقل. قال: كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. وصحيح، ولذلك كل ما خطر ببالك فلتجزم أن الله تعالى بخلافه. ودائما أصل بلية هؤلاء أنهم وإن أرادوا تعظيم الله، غير أنهم لم يوفقوا إلى تعظيمه حق التعظيم، كما قال ابن القيم: وأردتم التعظيم بالبهتان. ببهتانهم أرادوا تعظيم الله، ولكن في الحقيقة الله تعالى منزه عما قالوا علوا كبيرا. هذه مسألة المعية، وسيأتي مزيد تفصيل في الكلام الذي سيذكره شيخ الإسلام الآن. نعم اقرأ الجملة الأخيرة. هي آية أي ومن آية تقوم السماء. نعم هي آية. إيه نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. أحسنت. قول شيخ الإسلام هنا وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. قال الشارح قال يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قد يحمل على قرب الله جل جلاله، ولكن الصحيح أن المقصود هنا ما من الملائكة، والتعبير بهذا ويقصد به الملائكة جار في القرآن. من يعطينا مثال على هذا؟ إيش قال؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أحسنت. ولما نزل الملائكة لإبراهيم ماذا قال؟ يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم كان يجادل من؟ يجادل الملائكة. فهمت؟ ونظائر إلى غير ذلك من النظائر. فالمقصود أن هنا الصحيح أن ونحن أقرب إليه المقصود به قرب الملائكة، وبهذا نعلم قوة من قال بأن القرب لم يطلق في القرآن وفي النصوص الشرعية إلا على القرب من المؤمنين، وبهذا يبطل تقسيم من قسم القرب إلى قربين، قرب عام وقرب خاص. قالوا من استقرأ النصوص وجد أن القرب واحد، أما المعية معيتان. واضح الأمر؟ وهذا مهم. لكن من حمل هذه الآية وقد فسر به جماعة أن القرب هنا قرب الله، فمن قال أن القرب هنا أصبح أن القرب إيش؟ قربان، قرب عام وقرب خاص كالمعية. فإذا تقرر أن القول الصحيح في تفسير الآية أن القرب هنا قرب الملائكة، باقي النصوص تدل على أن القرب واحد فقط، هو القرب من عباد الله جل وعلا المؤمنين. ظاهر؟ فالقول هذا عنده قوة ووجه من الصحة. طيب، قال هنا لم يذكر الشارح قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واضح الأمر؟ طيب، قال الشارح قال وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكره في الكتاب والسنة، بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله في شيء منها، أو ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن خلاصة القول كما أثبتنا علو الله جل وعلا، وأخص من العلو استواء الله جل وعلا على عرشه، فهذا لا منافاة بينه وبين قرب الله من عباده المؤمنين ومعيته للجميع، ومعيته معيتان، معية عامة مقتضاها الإحاطة والسمع والبصر وغير ذلك مما تقتضيه، ومعية خاصة وحقيقية مقتضاها النصر والتأييد. وبعضها العلم قال المعية الخاصة تنقسم على نوعين، معية خاصة ومعية خاصة الخاصة، ولعل الأقرب أن يقال معية خاصة وتتفاوت على قدر الذي كانت معه وعلى قدر إيمان هذا المؤيد. ظاهر الأمر بهذا يزول الإشكال والأمر واضح، وأهل السنة أهل وسط في كل هذه الأمور، فهم يوافقون صحيح المنقول، وما قرروه هو موافق تماما إلى صريح المعقول. نعم اقرأ. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وكلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أحسن. إذن هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الكلام، قد مر معنا تفصيل هذا في قسم الآيات المتعلقة بهذا أو بهذه المسألة العظيمة، وهي من أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع، حتى أطلق من أطلق بأن علم الكلام إنما أطلق نسبة إلى هذه المسألة، لأنها من أول ومن أشهر المسائل التي وقع فيها النزاع. وإن كان السفريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار في المقدمة ذكر أكثر من قول لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام، فلينظره من شاء. قال ومن الإيمان بالله وكتبه ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال الشارح قال جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته. فقد ندخل الكلام على القرآن وكلام الله في الإيمان بالله، وبعض أهل العلم يدخله إذا تحدث على مسألة الإيمان بماذا؟ بالكتب. طيب قال فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء. هل الكلام متعلق بالمشيئة إذن؟ نعم. إذن كلام الله جل وعلا متعلق بماذا؟ بالمشيئة، فهو صفة فعلية، وهو صفة ذاتية من حيث أن الله تعالى لم يزل متكلما، واضح؟ طيب قال وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. ولهذا نقول أن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع سمير؟ ما معنى قديم النوع؟ نعم جنس الكلام موجود حادث الآحاد. ما دليل على أن كلام الله حادث الآحاد؟ قد سمع الله قول الذين قالوا، يعني قد سمع، يعني ما قال هذا في الأزل، يعني ما سمع الله عز وجل. كل الآيات التي سمع فيها سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن ما تكلمه؟ لما جاء، فدل على أن الكلام متعلق بالمشيئة خلاف الأشاعرة ومن نحى نحوهم، فهم يقولون أن كلام الله جل وعلا قديم، لفظه ومعناه كله قديم عندهم، وهذا لا شك مخالف. يقصدنا قوله كلام الله جل وعلا كله قديم، ولهذا يقولون أن إذا عبر عليه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عليه بالسريانية كان توراة، لا، وبالعبرانية كان إنجيلا أو العكس. بالإنجيل بالعبرانية، التوراة بالعبرانية والتوراة. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته، وقد قرأنا هذا. قال ثم قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. طيب، قوله الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، قوله تعالى ناقة الله وسقياه، هو أضاف الله تعالى شيئا إلى نفسه؟ إذن هي هل الناقة صفة؟ لا، تقوم بنفسها الناقة وبنفسها. والكلام؟ الكلام لا تقوم بنفسها. إذن ما الضابط في مسألة الإضافة هنا؟ هذا هو، يعني إذا كان الشيء الذي يضاف مخلوق. نعم، إذا كان المضاف إلى الله جل وعلا معنى يقوم بنفسه كالناقة والبيت وإلى غير ذلك، فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ما غاية هذه الإضافة؟ لماذا هذه الإضافة؟ للتكريم والتشريف، ظاهر؟ طيب، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه، لا رأيت كلام يتنقل وحده هكذا؟ لا، إذن المقصود إضافة صفة إلى موصوف. إذن هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام صفة من صفات الله جل جلاله. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. فالعرب تعبر بالكلام على من نطق بالكلام، ولهذا الإشارة لا تسمى كلام، بل الكلام لابد أن يكون ملفوظا منطوقا، ولهذا الأخرس لا يتكلم وإن أشار. فهمتم؟ طيب، المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، وعندهم أدلة، يظنونها أدلة، ومن أدلتهم قول الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا. قالوا إذن جعل هنا بمعنى خلق، فإنا هنا خلقنا، كيف نرد عليهم؟ أنا أفهم جعل إذا أضيف يعني إذا كان يتعدى إلى مفعولين. نعم، بمعنى الخلق. إيه، مثال. العكس. لا، نعم، العكس. إذا عدى إلى مفعول واحد فمعنى خلق، كقول الله تعالى وجعلني مباركا. صحيح؟ وهذا ليس بأحسن مثال ربما. نعم، وجعل الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا. نعم، طيب، إذا هذا مخلوق. طيب، والمثال الآخر إذا تعدى إلى مفعولين بمعنى التصير. نعم، إن جعلناه قرآن عربيا، وليست الجعل دائما بإطلاق، يكفي أن تجيب عليه بقول الله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر، هل معناها هنا فلا تخلق؟ لا يقوله عاقل. واضح؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل في الدرس المقبل بعض أدلة المعتزلة، لأني لا أذكر أنها قد مرت معنا في الرد عليه. طيب، نكتفي، والله أعلم.